آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سأل أحدهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم: يا رسول الله، وكيف يزكي المرء نفسه؟ كيف يزكي المرء نفسه؟ يسأل هذا السائل عن طريق وسبيل التزكية، كيف يزكو المرء بنفسه، كيف يرقيها في درج الكمال وفي مدارج الهيبة والخشية والمحبة والرجاء والقربان من الله سبحانه وتعالى. فأجاب عليه الصلاة والسلام بأن يعلم أن الله معه حيث كان، بأن يعلم أن الله معه حيث كان. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، لم يقل إن الذين يخشون ربهم ويكتفي سبحانه وتعالى ويحتسب عند هذا الحد وعند هذا القيل، إنما قال يخشون ربهم بالغيب. هذه أمارة وعلامة أيها الإخوة والأخوات على صحة الإيمان، بل على ما هو أكثر من ذلك وذلكن، أمارة على ما يجاوز التقوى، إنها أمارة على الإحسان. والذين أحسنوا أيها الإخوة لهم الحسنى وزيادة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان الذي نعرفه جميعا كما بينه الحديث الذي أخرجه في الصحيحين من رواية أبي هريرة، وتفرج مسلم بروايته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، حين سأل جبريل عليه السلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي رواية لأبي هريرة: أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله أو تخشى الله كأنك تراه أيها الإخوة، مقام المشاهدة، مقام المشاهدة. ومقام المشاهدة حجزه الله تبارك وتعالى للعارفين، وهو مقام فوق مقام الإخلاص. فلا يعبد الله تبارك وتعالى على المشاهدة له، أي منه له سبحانه وتعالى، إلا عارف بالله، عرفنا الله به ودلنا عليه دلالة الصادقين وأرشدنا إليه إرشاد الحائرين التائهين، اللهم آمين. ومن عبد الله تبارك وتعالى بما هو دون ذلك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن كل مؤمن ومؤمنة موقن أيها الإخوة بأن الله مطلع عليه، رقيب عليه، قائم عليه وعلى نفسه بما كسبت، لا تخفى عليه خافية، يعلم بوحك وكتمانك، يعلم إسرارك وإعلانك، يعلم ظاهرك وخافيتك، يعلم خلواتك وجلواتك، لا تخفى عليه من شؤونك جملة شيء أو حال أو شأن، لا في الإجمال ولا في التفصيل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وهو معكم أينما كنتم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هكذا إذن أيها الإخوة هي سبيل التزكية. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه الإمام أبو بكر البزار، وأخرج الإمام الطبراني أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبادة ابن الصامت قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أفضل الإيمان، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا أفضل الإيمان، أعلى درجات الإيمان، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا الذي يعلم أن الله معه حيثما كان، ويعلم أن الله رقيب عليه، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية أيها الإخوة إذا أيقنا بها ورسخت في نفوسنا، مع هذه الآية هل يكذب المؤمن؟ كلا. هل يزني؟ هل يسرق؟ هل يغش؟ هل ينافق؟ هل يحقد؟ هل يسعى بالشر والعياذ بالله؟ هل يعصي الله على أي وجه وبأي وجه كان وهو يعلم أن الله عليه رقيب؟ كلا. والله أيها الإخوة والأخوات، لو كان أحدنا يعلم أن أحدا من بني آدم من أشكاله وأمثاله البشر الضعاف ممن له عليه سلطان وعليه اقتدار يراقبه ويرصد حركاته فهو له بالمرصاد، لانضبط سلوكه ولتجافى عن أن تبدر منه بادرة أو تقع منه مخالفة. فكيف والرقيب هو المولى الجليل لا إله إلا هو الذي لا تخفى عليه خافية؟ إذن لماذا لا نعيش هذا الحال، ولماذا أو هذه الحال، ولماذا لا تتحول هذه الحال إلى مقام؟ لأن الإيمان أشكال أيها الإخوة والرسوم، كلام نقوله للأسف، لا نجرب حقيقة أن نعيشه، لا نحاول، لا نتريض، لا نجاهد أنفسنا ليل نهار لكي تتحول هذه المعلومات وهذه المعارف اليقينية إلى سلوك حقيقي يطبع الإنسان ظاهره وباطنه بطابعه فيصل به إلى أعلى الدرجات، إلى درجة الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ الحسنى هي الجنة. ما هي هذه الزيادة؟ فسرها حديث صهيب الرومي عند الإمام مسلم مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام: الزيادة هي النظر إلى وجه الكريم لا إله إلا هو. قال العلماء كالحافظ ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه وغيره، قالوا: وهذا الجزاء مناسب موافق للعمل، والجزاء كما تعلمون دوما يأتي من جنس العمل جزاء أو وفاقا. لماذا؟ لأن الذي كان محسنا في دار الدنيا وقد فسر لنا المعصوم المصدق عليه الصلاة والسلام معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى، إذن جزاء هذا المقام أيها الإخوة في الآخرة أن ترى الله حقيقة، لأن الجزاء من جنس العمل. عجيب عجيب كيف يلتئم الكتاب والسنة الصحيحة. والله نشهد إنه لرسول الله ولا يأتي بشيء من عنده، ومحال محال أن يتشاكس أو يتناكد أو يتناقض شيء مما صح عنه مع شيء في كتاب الله، لأن الذي أنزل هذا الذكر هو الذي أوحى هذه السنة. النبي فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم، وهذا مناسب جدا، لأن من كان محسنا يعبد الله كأنه يراه، إذا من المناسب أن يجازى برؤية المولى الجليل يوم القيامة. وصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. إذن مع اليقين بهذا المعنى لا يمكن أيها الإخوة إلا أن الإنسان يستقيم، يستقيم أكبر وازع أيها الإخوة، والله لا يمكن، لا يقوم مقام هذا الوازع لا الشرطة ولا القانون ولا القضاء ولا الترغيب ولا الترهيب الذي يأتي من جهة الخلق، لا يقوم مقامه شيء. أحد الدعاء الأفاضل وفقه الله وأسعده يحدث عن نفسه يقول: كنت يوما في مسجد من المساجد وقد شرعت في درس عن الأمانة، تحدثت عن الأمانة وقلت في الإبان، أي في تضعيف الدرس، قلت في الإبان: ليست الأمانة وليس الأمين هو الذي يؤدي ما عليه من حقوق العباد إذا كان ثمت سند أو صك أو شهود أو بينة. هذا سلوك مدني، هذا سلوك مدني، لأن الطرف الآخر يستطيع أن يقاضيه ويستطيع أن ينتزع حقه منه بقوة القانون، لكن الأمين هو الذي يؤدي ما عليه، وليس ثمت رقيب إلا الله تبارك وتعالى. هنا تعرف نفسك هل أنت أمين أو لا قدر الله وحاشاكم خوان أثيم. قال: فجاءتني قصاصة ورق، وريقة صغيرة. الله أكبر، لا يزال في أمة محمد الأولياء والصالحون، هذا ولي، محال أن يكون هذا إلا أن يكون عفوا من أولياء الله الصالحين، هذه علامة الولاية. ورقة صغيرة يقول كاتبها ولم يترجم عن نفسه، لم يبن عن حقيقة شخصه، يقول فيها: أنا يا أستاذ بحمد الله تبارك وتعالى قد أديت قبل فترة 20 مليون ليرة، وهذا يأتي قريبا من 400,000 دولار، نصف مليون تقريبا، 400,000 تركة أيها الإخوة، ميراثا أديت هذه التركة إلى أصحابها وقد توفي والدهم ولا علم لأحد من الخلق، لا للورثة ولا لأي أحد آخر بهذا المبلغ، أودعه عندي أمانة لا يعلم به أحد. قال: أديته وليس رقيب إلا الله تبارك وتعالى، نصف مليون، لم يتردد أن يؤديها. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله يرى، الله مطلع على ما في الضمائر، تنكشف له السرائر، يستوي عنده الباطن والظاهر، ويعلم هذا، ويعلم أن الله عليه رقيب دوما وأبدا. كيف يخون؟ كيف يغدر؟ مستحيل، مستحيل أيها الإخوة. الغدر والخيانة لا تجامع الإيمان، الغدر والخيانة لا تجامع الإيمان، شيء عجيب. وقصة أخرى أيضا، شاب موظف في دائرة من دوائر الحكومة، وهذا الشاب اعتاد في كثير من الأوقات والأحيان أن يقصد درسا يلقى في هذه الدائرة في وقت الظهيرة بعد أن يصلوا الظهر، درسا قصيرا في أغلب الأوقات يختلف إلى هذا الدرس ويستمع إلى هذا العالم، ثم جاء بعد حين من الدهر إلى رئيسه ومديره في الشركة وقال له: أيها المدير، اسمح لي بإجازة لمدة 6 أيام، مع العلم أنني قد استهلكت هذه الإجازة، أريد أن تعطيني هذه الإجازة على أن تكون إجازة غير مدفوعة، طبعا مقتطعة من راتبي، غير مدفوعة، وأنا لن أخذها فقد استهلكتها. المدير لم يفهم شيئا، قال: كيف لا أفهم؟ قال: أيها المدير، أنا قد اعتدت في كثير من الأحيان على الاختلاف إلى هذا الدرس القصير في وقت الظهيرة، وبعد حين جمعت هذه الأوقات فإذا بها تعدل وتساوي 6 أيام عمل، وأنا أخشى الله تبارك وتعالى أن أكون قد أكلت باطلا لا حق لي فيه. فدهش مديره دهشا كبيرا، أسقط في يده. مثل هذه النماذج أيها الإخوة والأمثلة نادرة في يوم الناس هذا، نادرة جدا. تتمة القصة، يقول هذا الشاب الموفق المسعود بارك الله فيه وثبته وإيانا وإياكم معه، يقول: فوالله لقد ذهبت في التالي، أي في اليوم التالي، إلى المسجد لأحضر الدرس، فإذا بالمدير قد سبقني، صار يصلي ويواظب على الدروس. إذن يمكن أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم أجمعين أن يكون أحدكم أكبر داعية، أعظم داعية، وهو صامت لا يتكلم، ساكت لا يبين، بأمانته، بإخلاصه، بعفته، بصدقه، باستقامته، بكلمة واحدة، باستقامته، يمكن أن تكون أكبر داعية كما كان هذا. الأمثلة من تاريخ أسلافنا الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر، كثيرة جدا. سأضرب مثالا واحدا عن إمام جليل طبقت شهرته الآفاق، إنه الرجل المحدث الملهم ولي الله الإمام محمد ابن سيرين، وكان يكنى بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان فقيها وكان قاضيا من أقضى علماء عصره ومن أفقههم، لكن العجيب في فقهه أنه جمع إلى الفقه الورع، فكان من أورع فقهاء عصره رضوان الله تعالى عليه، وقد علمه الله تبارك وتعالى تعبير وتأويل الأحاديث كما تعلمون. ابن سيرين اشترى ذات يوم بمال كثير، 40,000 مؤجلة، يعني دينا فرضا، زيتا كثيرا ليتجر به، ولما ذهب إلى بيته وجد شيئا يعيب الزيت ويفسد به الزيت. الآن لا أحد يعلم هذا الشيء إلا هو، حتى التاجر كان لا يعلم هذا الشيء، فقال في نفسه: إن بعته للناس فقد غششتهم وأكلت مالي بالباطل، أو أموالهم عفوا بالباطل، وإن رجعته إلى التاجر لعله لا يتقي الله ولا يتورع فيبيعه للناس فآثم بسبب ذلك. ورع عجيب جدا، يعني لو أي واحد فينا، أورع واحد فينا، الحل عنده أيها الإخوة قريب جدا، يعيد هذا الزيت إلى التاجر وانتهى كل شيء، ولا يلزمه الدين في عنقه ويعصب بجبينه، لكنه يتورع، أنه ورع، ينصح للمسلمين كما ينصح لنفسه، وهذه علامة الإيمان. قال: إذا أعدته للتاجر باعه للناس ربما لا يتورع فيبيعه للناس فآثم بذلك. فجعل يصب الزيت في الأرض 40,000، لا أدري هذا دراهم هي أو دنانير، حتى لو كانت دراهم فضية 40,000 ليست حالة مؤجلة، أي لازمته دينا، وهكذا أهراق الزيت كله وصبه في الأرض ولازمته 40,000 وعصبت بجبينه. ولما حل وقت السداد جاءه التاجر يتقاضاه دينه، فقال: لا شيء عندي. فقضاه إلى والي البلد ابن هبير الفزاري، فقال له: تسدد أو السجن. قال: السجن. إمام العصر رضوان الله تعالى عليه: تسدد أو السجن؟ قال: السجن، لا شيء عندي. فسجن الرجل وطال به السجن، حتى أن السجان قد أشفق عليه أيها الإخوة لما رأى من الشدة التي حلت به والبائقة التي ألمت بساحته، قال له: يا إمام، لو أنك رضيت أخرجتك كل ليلة فتأتي بيتك وتبيت مع أهلك حتى إذا أصبحت عدت إلى السجن حيث كنت، تفعل هذا كل ليلة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا أو تقضي سجنك. قال كلا والله ولا أعينك يا عبد الله على خيانة. هذه خيانة، أنت أمين علي تخون، لا أعينك يا عبد الله على خيانة. وقضى الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن احتضر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان ابن سيرين من ذوي وده، من أودائه وأحبائه وإخوانه وخلصانه في الله، فأوصى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ألا يغسله ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يدفنه إلا ابن سيرين، أنه يرى أنه أفضل أهل عصره ما عدا الصحابة. فجاء جماعة الوالي ابن هبيرة الفزاري وقال له القصة كيت وكيت وكيت، فقال لا عليكم اذهبوا إليه وأخرجوه لكي ينفذ وصية صاحب رسول الله. فأتوا إليه قال كلا والله ما أنا بخارج. قالوا يا عبد الله ولما؟ قال حتى تستحل الرجل الذي سجنت بما له علي من حق. أنا لما هنا مسجون؟ بحق الرجل الذي له علي، فلا بد أن يأذن لي الرجل. الله أكبر، ما هذه القصص؟ ما هذه الوقائع العجيبة؟ إنها أعجب من العجب، لا يقضى منها العجب. بما له علي من حق، فأتوا الرجل فقال نعم لا بأس ولا حرج فليخرج. وخرج ابن سيرين رضوان الله تعالى عليه وغسل وكفن صاحب رسول الله أنس بن مالك وصلى عليه ودفنه، ثم عاد إلى سجنه ولم يعرج على بيته ليرى أهله. الله أكبر. ومن هنا يتساءل كيف كان محدثا، كيف كان ملهما، كيف كان مصدقا إذا قال أو إذا ظن وإذا حدث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه القصة أخرجها أبو معين في حليته في ترجمة ابن سيرين. وأخرج الذهبي في النبلاء، سير أعلام النبلاء، أخرج الذهبي في نبلائه أن رجلا، هذه قصة من عجائب تحديثه، الآن فهمنا لماذا كان محدثا، كان ملهما، كان مؤيدا، كان يؤيد ويصدق رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا قال له يا إمام يا أبا بكر لقد رأيت في المنام كأن في يدي قدحا من زجاج وبه ماء، إذ كسر القدح وبقي الماء، هكذا معلقا يعني. قال اتق الله ما رأيت شيئا، أنت تسخر مني. علم وعرف أنه يكذب عليه، قال اتق الله فأنت ما رأيت شيئا. قال بلى والله سبحان الله لقد رأيت ما قصصت عليك. قال من كان كاذبا فليس علي، ستلد امرأتك ولدا وتموت ويبقى الولد. فما لبث الرجل وقد كان كاذب، لو قال للناس لقد كذبت عليه، أن ولدت له امرأته ولدا ماتت وبقي ولده، أيده الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيء عجيب وأعجب من هذا، من نبع تأييده وإلهامه وتصديقه أيها الإخوة، ما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق أن رجلا قال له يا إمام لقد رأيتني ورجلا أسودا ورجلا أسودا نأكل سمكة في قصعة، فما تأويلها؟ ما تعبيرها؟ أفتني في رؤياي. قال هل أعددت طعاما ودعوتني إلي؟ قال رحبي والسعة. ولما وضعت المائدة جاء الخادم أو جاءت الخادمة وكانت سوداء، فقال ابن سيرين للرجل المضيف قال له هل أصبت هذه الأمة؟ بمعنى هل ضاجعتها؟ هل أصبتها؟ قال لا. قال فادخل بها المخدر، هي أمتك، فيجوز نكاحه بحل بملك اليمين، هي حلال بملك اليمين. فدخل بها في المخدع، فما لبث أن صاح يا أبا بكر رجل والله رجل والله، كانت رجلا. قال فذلك الذي شاركك في أهلك. الله أكبر، شيء عجيب. صحيح ليسوا بأنبياء ولا يعلمون الغيب، ولكنهم يؤيدون. وفي الصحيح وفي شعب البيهقي وهذا لفظه قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا جعل في أمته محدثين، بالبناء المفعول، إلا جعل في أمته محدثين، وإن يكن في أمتي يكن عمر ابن الخطاب. قال يا رسول الله وما محدثون؟ قال أي تنطق الملائكة على ألسنتهم، تؤيدهم تصدقهم كأنهم ملائكة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هكذا أيها الإخوة. وفي المقابل إن الذين يخشون ربهم بالغيب، في المقابل أيها الإخوة هناك أناس يزينون ظواهرهم للخلق وبواطنهم خربة سوداء والعياذ بالله، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ولا من الفعل، يجلون الناس ولا يجلون الله. يهابون الناس ولا يهابون الله. فما لهؤلاء يوم القيامة؟ اسمعوا إلى البيان النبوي الشريف كما أخرج الإمام أبو عبد الله ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح ورجاله ثقات كما قال البصيري في الزوائد رحمة الله عليه عن صاحب رسول الله ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمن أقواما من أمتي، أي إني لأعلم، قالها بالتأكيد، لأعلمن أقواما، لا شك في هذه القضية، لا شك في هذا الخبر وهذا النبأ، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة، بيضا على الحال، نصبها على الحال، وإلا لقال بيض، بيضا فيأمر الله بها فيجعلها هباء منثورا. فقال ثوبان مشفقا وجلا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم، بينهم، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم شفقة الصحابة من أن يكونوا مرائين أو كذابين أو منافقين. وما أعجب يقيننا أيها الإخوة بالصدق والإخلاص والصلاح، وكل يزكي نفسه لكن الله يزكي من يشاء. مباشرة تحركت الشفقة أيها الإخوة والخوف في قلوبهم، صفهم لنا، جنهم لنا ألا نكون منهم، أي لألا نكون منهم ونحن لا نعلم، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم، إخوانكم من هذه الأمة، من الموحدين العباد، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، في رواية ويأخذون وهنا من الليل، أي من أهل قيام الليل، لا يكتفون بالفرائض، يجمعون إليها النوافل والقربات أيها الإخوة، ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الله أكبر، وهذا الحديث صحيح. ولذلك لن تنفعهم صلاتهم ولا زكاتهم ولا صيامهم عند الله يوم القيامة، لأن الله سيجعلها هباء منثورا. لماذا؟ لأنها لم تفعل لوجه الله، فعلت لشيء آخر أيها الإخوة. لو كان الله معظما مبجلا مهابا مخشيا مرجوا سبحانه وتعالى في قلوبهم لما أقدموا على هذه العظائم. ومن العظائم أن يعظم الخلق في قلبك ويصغر الرب الملك الحق لا إله إلا هو، من العظائم والعياذ بالله، من أسوأ ما يكون. روى الإمام أبو نعيم في الحلية، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب، وابن النجار وابن عساكر في تاريخ دمشق، عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليؤمرن يوم القيامة بناس من الناس إلى الجنة، فإذا ما أتوها ونظروا إليها واستنشقوا ريحها ورأوا ما أعد الله لأهلها فيها من الكرامة نودوا، أي الملائكة، نودوا أي الملائكة الذين أمروا بسوقهم إلى الجنان، نودوا أن اصرفوهم عنها فليس لهم فيها نصيب. يقول عليه الصلاة والسلام: فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون بمثلها. بعد أن رأوا الجنة وأيقنوا أيها الإخوة وعالموا حق العلم أنهم داخلوها صرفوا عنها ولا نصيب لهم فيها، هكذا كان النداء، رجعوا بحسرة ما رجع الأولون بمثلها، فيقولون: يا رب، يا رب، لو أنك أمرت بنا إلى النار قبل أن ترينا الجنة وما أعددت فيها لأوليائك لكان أهون علينا. قال: ذلك ما أردت بكم، وفي رواية: أيها الأشقياء، ذلك ما أردت بكم، أنا عن قصد وعن عمد فعلت ذلك، أردت أن ترجعوا بهذه الحسرة، ذلك ما أردت بكم، كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم، إذا كنتم معي وحدكم فعلتم الكبير والصغير وهتكتم ستري الذي أسبلته عليكم، ولم ترعوا لي حرمة، ولم توقروا أو ترجوا لي وقارا، كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم، وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين، وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين، تراؤون الناس بما لم تعطوني من قلوبكم، قلوبكم لا تعرف الصدق وتظهرون الناس أنكم صادقون، لا تعرف الإخلاص وتمثلون على الناس أنكم من المخلصين، ترون الناس بما لم تعطوني من قلوبكم، هبتم الناس ولم تهابوني، وأجللتم الناس ولم تجلوني، وركنتم إلى الناس ولم تركنوا إلي فاليوم أذيقكم العذاب الأليم مع ما حرمتكم من الثواب. الله أكبر. رب هب لي المثاب حتى أتوب، وأحي قلبي يوم تحيا القلوب، تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لا أستحي وأنت الرقيب. يقول عبد الله بن دينار رضي الله عنه: كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في سفر بطريق مكة، أي من المدينة إلى مكة، فعرسنا، أي نزلنا، التعريس هو النزول من آخر الليل، فعرسنا في مكان قريب من مكة بواد، إذ انحدر إلينا راع مع شويهات، فقاله عمر، والراعي لا يعرفه: يا راعي الغنم، بعني هذه الشاة من شائك. فقال: يا سيدي، إني عبد المملوك، ليست لي، لا أستطيع. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ فبكى عمر. قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ أكلها الذئب. فبكى عمر. وغدا من الصباح، وليس بينه وبين الصباح إلا سويعة، لأنه عرس، غدا من الصباح إلى مولاه اشتراه وأعتقه، قال: يا عبد الله، كلمة أعتقتك في الدنيا، وإني لأرجو الله أن تعتقك يوم القيامة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الجزاء من جنس العمل. لهم مغفرة. ما هي المغفرة؟ هي الستر والتعفية، هي الستر والتعفية، ومنه المغفر الذي يوضع على رأس الجندي أيها الإخوة ليستره. وفي الحديث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حصب المسجد، أي جعل أرضه الحصباء، لما حصب المسجد سئل في ذلك: لما فعلت؟ فقال: أغفر للنخامة، أي أستر للنخامة. المغفرة هي الستر، والجزاء من جنس العمل. من راعى الله في الخلوات فبدرت منه بادرة، في الخلوات أو الجلوات كان الجزاء أن تستر عليه. لماذا؟ لأنه راعى الله في خلوته. فإذا ما أخطأ، إذا ما عثر، إذا ما زلت به القدم، ستره الله تبارك وتعالى، لا يفضح له سترة أيها الإخوة أبدا، لا يسود له وجهة أو ناصية بين الناس. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به. عجيب، هذه الآية كالتوكيد للمعنى أيها الإخوة، كالتوكيد للمعنى. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، بكل ما يحيك في النفوس، بكل ما يحوز فيها أيها الإخوة. الله مطلع عليه، عالم به، مكشوف له انكشاف الظاهر لنا، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما الخبير فوجهها بين لائح، خبير. وأما اللطيف، لماذا أيها الإخوة؟ توهموا وتخيلوا أيها الإخوة، تصوروا أن رقيبا من بني آدم يلزم أحدكم في ليله ونهاره، في غدوه ورواحه، في حله وترحاله، كيف يصير معيشته وحياته، نكدا على نكد. لو أن رقيبا يلزمك في كل الأحوال، يقع لك من الحرج ومن الشدة والضنك ما يجعل حياتك أنكد حياة وأسوأها أيها الإخوة. لكن الله تبارك وتعالى معنا دائما وأبدا، في ليلنا ونهارنا، دون أن نشعر بذلك ودون أن يثقل علينا، لأنه لطيف. واللطف هو الدقة وحسن التأتي للأمور. ومن لطفه تبارك وتعالى أنه يتأتى إلى الأمر بضده، أنه يتأتى إلى الأمر بضده، وهذا من لطفه، لا إله إلا هو. ولذلك قد يكون هلاك الإنسان بيده وعلى يده فيما توسل به وتوسطه سببا في المنجاة، وهذا من مكر الله ومن لطف مكره، لا إله إلا هو. هذا معنى اللطيف الخبير، لا إله إلا هو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نخشاه حتى كأننا نراه. وهذا كان من جملة دعائه عليه الصلاة وأفضل السلام: اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. اللهم أمين. أقول هذا القيل وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام يوصي معاذا حين بعثه وسيره إلى اليمن فيما أخرجه الإمام أبو بكر البزار في مسنده أيضا، فيقول له: يا معاذ، اخشى الله تبارك وتعالى واستحي من استحياءك رجلا ذا هيبة من أهلك. وهذا أسلوب تربوي رفيع وخطير الأهمية أيها الإخوة. وقد أجمعت كلمة العارفين والسادة المحققين رضوان الله عليهم أجمعين على أنه من المندوب، كما نقل الإمام النووي في المنهاج شرحه على مسلم، على أنه من المندوب والمستحب أن يحاول الإنسان قدر ما استطاع جهده ملازمة الصالحين وأجلة المؤمنين أو جلتهم. لماذا؟ لأن ملازمة هؤلاء تربي في قلبه الهيبة والتعظيم لهم أولا، فيترقى بعد ذلك فتتربى هيبة الله في قلبه. إذا كان يستحي العباد، أفلا يستحي من رب العباد؟ وهذا المعنى أيها الإخوة الذي أجمع عليه المحققون، مأخوذ من قول رسول الله في الحديث الذي ذكرت لكم، وفي حديث آخر أخرجه الإمام الطبراني عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أوصى رجلا من أصحابه قال له: استحي من الله كما تستحي من رجلين، من رجلين نعم عظيمين في عشيرتك يرافقانك، أي ولا يتركانك. كيف تستحي منهما؟ كيف ترعى حرمتهما؟ فاجعل في البداية، وهذه درجة المبتدئين، اجعل حياءك من الله مثل هذا الحياء، اجعل حياءك من الله مثل هذا الحياء. بعض الناس يستحي من المشائخ، بسطاء خطائين أيها الإخوة، يراعونهم. أفلا نراعي الله تبارك وتعالى؟ أفلا نرجو الله وقارا؟ فلتكن هذه البداية. ومن هنا قال السادة العارفون بالله عرفنا الله به ودلنا عليه، قالوا: وهذه هي البداية، هذا مقام المبتدئين، أن تراقب الله وأن تعلم أنه عليك رقيب في سرك وإعلانك. فمن لم يتحصل له هذا المقام فأنى له بمقام العارفين، وقبل ذلك أنى له بمقام المريدين. هذه هي البداية، هذه أول خطوة في الطريق، هذه أيها الإخوة أول خطوة في الطريق. فلتكن هذه بدايتنا، وهذه يحتاج إلى تربية. النفس تحتاج إلى زم، تحتاج إلى زم، أن تؤخذ بزمام أيها الإخوة، لأنها تنزع بصاحبها شر منزع والعياذ بالله تبارك وتعالى. بعض الناس يدلل هذه النفس ويقول: مباح لي أن أدللها وأن أعطيها سؤلها. فماذا تفعل به هذه النفس والعياذ بالله؟ من سيء إلى أسوأ، ومن هلك إلى تهلكات والعياذ بالله، حتى تورده المهالك والمعاصي بغير الكفر. تستسل الصغيرة فتجرك إلى ما هو أكبر حتى تتردى وتحتقب والعياذ بالله كبائر الإثم والعدوان، فتهلك أنت لا تدري، وربما طبع على قلبك بكثرة الذنوب والران، كما في حديث الترمذي. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطابع، وهي التي يطبع بها الله تبارك وتعالى على قلوب الأشقياء المحرومين المنكوثين، الطابع معلقة بقائمة عرش الرحمن لا إله إلا هو. فإذا انتهكت الحرمة وعصي الله واجترع عليه، بعث الله الطابع فتطبع على قلبه فلا يعقل بعدها شيئا. وممكن نحن نسمع أن الناس يصلون ويزنون والعياذ بالله، يحافظ على الصلوات ويزني. سمعنا أشياء تقف لها شعور الأبدان والله أيها الإخوة، والله أشياء تكذب لولا أنها من انتقاد. كيف تصلي وتسمع الموعظة وتحافظ على الصلوات ربما ثم تزني يا شقي؟ هذا جهل أم طبع أم ختم أم جراء على المولى الجليل لا إله إلا هو؟ لو فعلت هذا مرة وتبت إلى الله توبة نصوحة فالله يتقبل التوبة عن عباده، لكن أن تفعل ذلك على سبيل المداومة علامة الشقاء وعلامة الطبع. فاحذر يا رجل. أيها الإخوة، قبل أيام وقع حادث سيارات مروع لأحد إخواننا، نسأل الله له الشفاء العاجل وقد لطف الله به لطفا عظيما. انظروا إلى تثبيت الله، عبرة عجيبة وأي عبرة. يقول هذا الأخ الفاضل، يقول: والله كأن هذه المصيبة نزلت علي من السماء ولا أدري ما الذي حدث له. سيارة مسرعة جدا أيها الإخوة ودخلت فيه من جانبه ولا أدري، بسرعة ربما تناهز 120 كيل في الساعة في لحظة، قال: لا أدري. لكن انظر إلى التثبيت، إن شاء الله نحسبه من الصالحين هذا الأخ. قال: والله لا أدري، لم أفهم شيء إلا أنني قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي واقض عني ديني. الله أكبر، هنيئا له. هو يحسب أنه مات، ثبته الله في هذه اللحظة. لكن العبرة الثانية ماذا طلب أيها الإخوة؟ قال: اللهم حقق أمنيتي في بناء فيلا كبيرة، قصر عظيم مشيد، أمنيتي في الحصول على شهادة كبيرة يزيد بها راتبي ومنزلتي وحظوتي بين الناس. من سفاسف الأمور؟ كلا. في مثل هذه أو في مثل تلكم الساعة وتلكن الساعة أيها الإخوة والأخوات، لا يرجو المرء إلا ما ينفعه غدا بين يدي الله. ما شاء الله. قال كلمة التوحيد، قال: اللهم اغفر لي ذنبي واقض عني ديني، عليه ديون المسكين فقط. قال: ثم لا أدري بعد ذلك ما الذي وقع لي، أغشي عليه، واقض عني ديني. اعملوا لهذه الساعة واعلموا أنكم ملاقوا الله سبحانه وتعالى قريبا من قريب. اليوم أنت وغدا هو وبعد ذلك ذاك وذلك وذلك، قريبا من قريب أيها الإخوة، وسريعا سريعا. فالوحى الوحى والنجاة النجاة. عودوا إلى الله وتوبوا إليه أيها الإخوة. والله الذي لا إله إلا هو ليس أهنع لعيش المرء ولا أكثر طمأنينة لقلبه ولا أقر لعينه من خشية الله ومراعاة الله والعيش في كنفه أيها الإخوة واستشعار عنايته وكلاءته عليه. أحسن شيء وأعظم شيء تعيش في الدنيا مسعودا وتموت مطمئنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وتبعث أيضا آمنا مطمئنا. فاتقوا الله، اتقوا الله. لماذا نسعى في هلكة أنفسنا دون أن ندري؟ نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. اللهم أعذنا من شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم إنا نبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم واجعل غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا قواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهدي بنا وأصلحنا واصلح بنا يا رب العالمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه يا رب العالمين. اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أعطنا عطيتنا يا رب العالمين وطلبتنا، وحقق أمانينا. اللهم اقرن بالعافية غدونا وآصالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات وبالسعادات آجالنا. إلهنا ومولانا رب العالمين، اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير معين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا فيهم تعاجيب قدرتك، اللهم أدر عليهم دائرة السوء، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، زلزل الأرض تحت أقدامهم، اجعلهم شماتة للشامتين وعبرة للمعتبرين يا رب العالمين. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يجدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.